قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع طريق الصالحين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، المسلم يحاول أن يربح أكبر قدر من الحسنات في حياته، وهذه هي التجارة الرابحة، وهذا هو طريق الصالحين. فتعالوا معنا اليوم لنتناول أيها الأحباب الكرام عبادة من العبادات العظيمة الجليلة التي قد يغفل عنها بعض الناس، وهي سهلة سلسة جدا، ألا وهي غذاء الروح. ما هو غذاء الروح؟ قبل أن ندخل في غذاء الروح، لا بد أن أبين لكم أن الإنسان خلق من شقين أساسيين، من روح وبدن. فالبدن مبدأه من الأرض، خلق الله آدم عليه السلام من طين، وغذاؤه من الأرض، كل غذاء البدن من الأرض، ومنتهاه إلى الأرض. إذا مات الإنسان تحلل فصار ترابا مرة أخرى. والروح مبدأها من السماء، ونفخنا فيه من روحنا، وغذاؤه من السماء، كل طاعة لله عز وجل فهي غذاء للروح، ومنتهاه إلى السماء. إذا مات العبد المؤمن صعدت روحه إلى باريها تبارك وتعالى. فالإنسان مكون من روح وجسد. هنا مسألة مهمة، وهي لا يمكن أن يستقيم الإنسان وأن يشعر بالسعادة والاعتدال النفسي إلا إذا ساوى بين غذاء الروح والبدن. فإذا أعطى للبدن غذاءه وأهمل الروح شعر بضيق نفسي. ولذلك في بعض الدول الغنية كثرت نسبة الانتحار، حتى صارت ظاهرة ملحوظة، وبدأ علماء النفس يبحثون هذه القضية، لماذا في هذه الدولة بالذات كثر الانتحار؟ هذا انتحر في البحر، وهذا انتحر رمى نفسه في جبل، وهذا قتل نفسه، وهذا كهرب نفسه، وهذا موت لماذا؟ بحثوا أحوال هؤلاء الناس، وجدوهم المنتحرين، يعني وجدوهم لا ينقصهم شيء، عندهم غنى، أغنياء جدا. أمر الثاني، لا يدينون بدين ولا ملة، يعني ليست لديهم أشياء محرمة، يشرب الخمر ويزني ويفعل ما يشاء، ليس عنده حدود يقف عندها ولا دين يرضعه. فلماذا ينتحر هذا الذي يأكل ما يشاء ويفعل ما يشاء وليس عنده شيء محرم والغنى موجود، لماذا ينتحر؟ بحثوا القضية. بعض علماء النفس قالوا لأن هذا الإنسان أصبحت حياته عادية، ليس فيها أي مشكلة، فتضايق فانتحر. طبعا هذا تفسير خاطئ، إنسان مستريح ينتحر. وبعض أهل العلم أو بعض علماء النفس قالوا لا، لأن هذا الإنسان جرب كل شيء فأراد أن يجرب الانتحار، وهذا التفسير أفسد من التفسير الأول. لكن دخل علماء المسلمين فبحثوا القضية فخرجوا بنتيجة عميقة، قالوا بأن الإنسان مكون من روح وجسد، وهذا الإنسان الكافر أعطى للجسد كل ما يتمنى، أعطى الجسد غذاءه كاملا وزيادة، أما الروح فلم يعطيها شيئا، فتضايقت الروح في هذا الجسد فساقت صاحبها إلى حبل المشنقة لكي يموت لتخرج هذا الروح من هذا الجسد. وهذا التفسير يا أخواني تفسير دقيق فعلا وعميق، والمسلم نفسه يشعر أحيانا بضيق إذا فرط في جنب الله، بل يشعر بضيق إذا أهمل غذاء الروح أو إذا ارتكب معصية من المعاصي. تجد الولد مثلا العاصي، الولد العاصي الذي يقف على الشوارع ويعاكس الفتيات، أو يعاكس الفتيات في الهاتف، أو يفتح مناظر الإنترنت المشينة القذرة فيشاهد مثل هذه المناظر المحرمة، تأتي يجي ينام عند النوم لا يستطيع أن ينام، يظل ساعة ساعتين لا يستطيع أن ينام، نام يا ابني، يضع رأسه على الوسادة لا يستطيع أن ينام، يضع الوسادة على رأسه لا يستطيع أن ينام، يضع رجله على الوسادة لا يستطيع أن ينام، ينام فوق السرير لا يأتيه نوم، ينام تحت السرير لا يأتيه نوم. لماذا؟ يقول اسكت، أنت لا تدري، نار، أين النار يا ابني؟ يقول أنا بحب. طيب ماشي، وبعدين؟ يقول ألم تسمع ذاك الذي يقول قربك نار وبعدك نار؟ تقول لي يا ابني نعم، لأنه عشق في معصية الله، ولو أنك تحب زوجتك الحلال لك ما شعرت بهذه النار وهذه التعاسة والشقاء الذي في صدرك. كذلك الإنسان إذا فاتت الفجر، أي إنسان فات الفجر، صلاة الفجر يومين ثلاثة أربعة ولا يصليه إلا ضحى، يقوم طول اليوم متضايق. ليه؟ لأنه جار على غذاء الروح، جار على غذاء الروح، فشعر بضيق، روح متضايقة فقيرة من الغذاء، جائعة تريد روحا، تريد غذاء، تريد أن تقترب من الله عز وجل. لكن بالعكس، إنسان صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين وعاد إلى بيته، يشعر براحة وسعادة ولذة عجيبة. إنسان آخر استيقظ قبل الفجر بساعة يصلي لله قيام ليل، فإذا جاء الفجر صلى الفجر ورجع يشعر براحة وطمأنينة. جرب أخي الكريم، جرب مع أي طاعة، تعالى وتوضأ وانت جالس كده بعد العصر في بيتك، وافتح المصحف واقرأ ساعة كاملة في المصحف تلاوة مع ترتيل وتأني وتدبر في كلام الله عز وجل، وبعد الساعة اغلق المصحف وسل نفسك، بالله عليك هل حالتك النفسية الآن مثل قبل أن تقرأ في المصحف أم تحسنت؟ تحسنت، شعر براحة، شعرت بطمأنينة. نعم، لأنك اقتربت من الله عز وجل فاطمأنت نفسك وانشرح صدرك. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا طمئن قلبك بذكر الله عز وجل، فكلما اقترب الإنسان من ربه شعر بسعادة في نفسه وراحة في صدره وطمأنينة في قلبه، وكلما ابتعد عن طاعة الله أو قصر في أوامر الله شعر بضيق في نفسه وشقاء في صدره. هذه قاعدة احفظها جيدا وحاول أن تسعى إلى طريق السعادة. إذن ما هو غذاء الروح الذي سنأخذه اليوم؟ هناك أغذية كثيرة للروح، فالصلاة غذاء للروح، والزكاة غذاء للروح، والحج غذاء للروح، والعمرة غذاء للروح، والصدقة غذاء للروح، وصلة الرحم غذاء للروح، وبر الوالدين غذاء للروح. أغذية كثيرة للروح، لكنني اخترت لكم اليوم أو اخترت لكم الليلة غذاء سهلا سلسا، تستطيع أن تستعمل هذا الغذاء وأن تتناوله وأنت تعمل، لأنه تحريك للسان وتدبر بالقلب. ما هو هذا الغذاء؟ ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله عز وجل أخي الكريم غذاء للروح. تعال معي لنعرف هذا الغذاء ما طبيعته وكيف تتناوله. أولا، هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله عز وجل فرصة لكسب الحسنات؟ كيف ذلك وما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ لو أن إنسانا قال لك: أنا أعرف لك عملا في الساعة الواحدة 1000، اشتغل في اليوم مثلا 10 ساعات ب10,000، أين هذا العمل؟ تسأل عنه وتشتاق إلى معرفته. لكن هذه الآلاف التي يكلمك عنها الناس هي آلاف من الجنيهات أو الدينارات أو الدولارات أو الريالات، آلاف ثانية تفنى بفناء الدنيا. لكن الآلاف التي يتكلم عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي آلاف باقية، لأنها آلاف من الحسنات. فإذا مت ورحلت إلى القبر تركت الأموال كلها، لكن أخذت معك الحسنات. وإذا قمت من قبرك يوم القيامة لم تقم بمال، وإنما قمت بالحسنات معك. أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه قال: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة. إذن التسبيحة بكم؟ 10. 100 تسبيحة في 10 ب1000 حسنة. 100 تسبيحة يا أخي كم تستغرق وقتا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 100 مرة كم تستغرق؟ 5 دقائق. هذا أنها تستغرق 5 دقائق بكم؟ 1000 حسنة. 10 دقائق 2000، سبحان الله. 20 دقيقة 4000. فكيف لو سبحت كل يوم ساعة كاملة؟ فكيف لو سبحت كل يوم 3 ساعات؟ فكيف لو ذكرت ربك طوال اليوم ذهابا وإيابا؟ أنا لو أنك سبحت من بيتك إلى المسجد 100 مرة ومن عودتك من المسجد إلى بيتك 100 مرة، وأنت تذهب إلى المسجد كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. كل مرة كل صلاة 200 تسبيح في 5 بكام؟ بألف، 1000 تسبيح، والتسبيح بعشر حسنات، بعشرة آلاف حسنة، وأنت لم تخسر شيئا، كل يوم 10,000 حسنة. إذن ذكر الله عز وجل فرصة لكسب الحسنات. ثانيا، ذكر الله عز وجل قد يكون أفضل من الصدقة في سبيل الله، بل قد يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله. ذكر الله قد يكون أفضل من الجهاد. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. طيب نأخذ هذا الاتصال. نعم، تفضل. تفضل يا أخي الكريم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كيف ممكن أسأل؟ تفضل يا أختنا سؤالك. أنا كنت بصلي لوحدي. أيوة. بصلي لوحدي، ولما دخلت في الصلاة جت واحدة وصلت معايا. تمام. وأنا ما كنتش ناوية إن أنا أصلي جماعة. فتنفع الصلاة؟ أيوة. فتنفع صلاتها؟ طيب أجيبك إن شاء الله، أجيبك يا أختنا بارك الله فيك. الأخت الكريمة تسأل تقول: كانت تصلي ونوت الصلاة فردا، يعني ليست جماعة، منفردة، ثم جاءت أخرى فصفت بجوارها ونوت جماعة فأكملت الصلاة معها جماعة، فهل الصلاة تحسب جماعة؟ الجواب: نعم تحسب جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، نوى منفردا، فقام ابن عباس وتوضأ وقام يصلي بجواره عن يساره فجذبه وجعله عن يمينه وأكمل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا، ثم جاء ابن عباس فصف بجواره فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة، فالصلاة صحيحة بارك الله فيكم. طيب معنا اتصال آخر، تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أختنا. ممكن لو سمحت أسألك سؤال بس يعني فرق الموضوع بعد منك كده. تفضل. أنا خطيبي يعني مخطوبة، مكتوب كتاب بس مش عند المأذون، يعني زي شورى كده من أهلنا وكده. فكنت الأول ما برضاش أسلم عليه، فلما جيت وكده جاي يقول لي يعني جاي يسلم عليا، فبعدين بقول له لا، قال لي ده احنا كتبنا الكتاب بس يعني ينفع ان انا اسلم عليه ولا لا؟ يعني هو الان عقد عليكي امام ابوك وبشهود؟ ابوه وامه كده وابويا وكلنا، بس مش كتبنا عند المأذون. بس لم توثقوه عند المأذون؟ ايوه. فينفع ان انا اسلم عليه او اتكلم معاه في التليفون؟ ينفع انك تتكلم معاه في التليفون وتسلم عليه، لأن هذا عقد صحيح وإن لم يوثق عند المأذون. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لله. نرجع إلى موضوعنا، نقول أولا ذكر الله عز وجل فرصة لكسب الحسنات، ثانيا ذكر الله عز وجل أفضل من الصدقة في سبيل الله، بل هل تعلم أن بعض الناس لا يستطيع أن يتصدق في اليوم صدقات كثيرة، ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، يعني مثلا تريد أن تتصدق اليوم بألف جنيه أو بألف دينار أو بألف دولار أو بألف ريال، لكنك لا تملك الألف كل يوم، سبح ألف مرة، استغفر ألف مرة، كبر 1000 مرة، هل للألف مرة تكتب لك 1000؟ والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. كل تسبيحة صدقة، حينما تسبح كأنك تفضلت بصدقة، بصدقة بصدقة، وهكذا. إذن ذكر الله عز وجل مثل الصدقات بل أفضل من الصدقات. ثالثا، ذكر الله عز وجل حياة للقلوب. القلوب كما تعلمون، كما قسمها علماء القلوب، تنقسم إلى 3 أقسام: قلب مريض، وقلب سليم، وقلب ميت. طيب، نترك هذا التقسيم حتى نأخذ هذا الاتصال أولا. تفضل، من معنا؟ الأخ عمرو، تفضل يا أخي عمرو، تفضل. طيب، انقطع الاتصال. نقول القلوب 3: قلب مريض، وقلب ميت، وقلب سليم. ما الفرق بين القلوب 3؟ القلب المريض فيه معاصي وفيه إيمان، فيه نفاق وفيه إيمان، إذا مشى مع الملتزمين التزم واستقام، وإذا مشى مع المنحرفين انحرف. هذا قلب المريض. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشبهات والشهوات. والقلب الميت هو القلب الذي مات رانت عليه الذنوب والمعاصي، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي. طيب، معنا اتصال، أختنا أم عمرو من الإمارات، تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، أول شيء جزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيك. ألو. أيوة، أسمعك يا أختنا الكريمة. لو سمحت شيخنا، أنا رحت على عملت عمرة أنا وبنتي، وبس خلصنا العمرة روحت على أبو ظبي بدون ما قسم شعري أنا وبنتي. فشو علينا هلأ؟ وهذا ولم تقصي حتى الآن؟ لا، ما كنتش أعرف. طيب، هذا أول سؤال شيخنا دي، لو سمحت. عفوا، أنت عملت عمرة من كم يوم؟ لا، من السنة الماضي، وما كنت أعرف أنه لازم أقص من شعري، وروحت ومن جديد عرفت أنا وبنتي. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا، جزاك الله عنا كل خير. أنا صراحة يا شيخ، عندي أنا بصلي وبقرأ قرآن وبجاهد نفسي جدا نيان شعطري الخير، ولكن رغم هيك أنا يا شيخ، لما مثلا رحت العمرة يجاني خوف ووسواس كان رح يجنيني، وحسستني اني انا رح اموت. قاومته، قلت اني بعديها جهدت نفسي ورجعت رحت مرة تانية عشان اتحدى خوفي، ورجعت بروح على المساجد يا شيخ بحاول اتقرب من ربنا، ولكن دائما بيجيني وسواس اني انا رح اموت، قلنا انا رح يصير شيء، بقوم بخاف، بقوم برجع بجاهد نفسي، برجع بخاف يا شيخ. وانا مستمرة في هذا الصراع، في اقرا قرآن. بالاول كنت اخاف من قراءة القرآن، قعدت فترة، بس الحمد لله والشكر لله، الله يتجاهد في نفسي أجاهد، لقدرت أني أتغلب على خوفي وأتغلب على الشيطان اللي عندي. لكن رغم هيك يا شيخ، كل ما بروح وبغلبه وبقرأ قرآن، أتقرب من ربنا وبدعي وبجد له وبتحدى نفسي أني أنا مش راح أروح عند أي حدا لا يقرأ لي ولا يعمل لي شيء، لنفسي وبساعد نفسي. بس رغم هيك لي 4 سنين بعاني من ألم في المعدة، من أرق، من خوف، برجع لزوجي، زوجي بقرأ لي وبتحدى نفسي، ولكن سبحان الله بيغلبني وبغلبه، بيغلبني وبغلبه. فأنا رجع بدي أسمعك شو بدك تقول لي، بس لما أسكر التليفون علشان أسمعك عن طريق التليفون. شكرا ليلك، ممنونة، جزاك الله عنا كل خير. جزاك مثله وبارك الله فيك أختنا الكريمة. نجيب سؤال أختنا بارك الله فيها، لها سؤالان. السؤال الأول تتكلم عن مسألة العمرة، عملت عمرة، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا عمل عمرة بعد ما يطوف ويسعى يحلق رأسه أو يقصر للرجال، أو يأخذ الأخت المسلمة تأخذ قدر الأنملة من كل ضفيرة من ضفائرها، تعمل شعرها كده ضفيرة واحدة تاخذ منها قدر الأنملة أو ضفيرتين قدر الأنملة من كل واحد، وبدون ذلك لم يتحلل أصلا. فأختنا الكريمة عملت العمرة وذهبت رجعت إلى بيتها ولم تتحلل بهذا بالقص. فنقول يا أختنا الكريمة أنت ما زلت محرمة حتى الآن، إذا كنت لم تعمل عمرة بعد ذلك أو لم تقص من شعرك لأي سبب آخر فأنت الآن ما زلت محرمة، فعليك أن تقص شعرك الآن وتقص شعر ابنتك، يعني تأخذ من شعرك ومن شعر ابنتك، هذه مسألة. المسألة الثانية، ماذا عليك في هذه المدة أنك متزوجة ومعناها أن زوجك قاربك في هذه المدة، يعني ارتكبت محظورا محظورات الإحرام. أكمل معك بعد ما أخذ هذا الاتصال. من معنا؟ السلام عليكم. اتفضلي يا أخت شيماء. وعليكم السلام ورحمة الله. مش هاخد وقت حضرتك كتير، أنا حضرتك بتكلم عن ذكر الله عز وجل. أنا عندي مشكلة، أنا كنت زمان يعني بقرأ قرآن كتير وبذكر الله عز وجل كتير، وكان ممكن أقعد أدي مثلا دروس لصاحباتي في الله. يعني جات لي فترة كده لغاية دلوقتي الذكر تقل والقرآن مش عارفة أقرأ كويس، فبشوف أحلام كده برضو غريبة، فأنا مش عارفة أنا فيه إيه، هل هو ذنوب أو قلب؟ سحرك ذكرت القلوب التلاتة، إمتى أعرف إن قلبي مات أو إن أنا يعني حضرتك بقى اتكلم في المحور ده، ان الذكر حتى الذكر انا بحس ان هو تلسيني، يعني بذكر شويه والاقي مخي كده يعني سرحت في حاجات، واكتشف ان انا بعد ساعه ان انا يعني كنت بذكر الله ونسيت. فطبعا الشرح يطول يعني، بس انا حاسه حضرتك اكتشفت انا في ايه، فايه حضرتك تديني يعني موعظه حسنه وتقول لي احل مشكلتي ازاي. جزاكم الله خير. الله يسلمك ويبارك فيك. نجيب أختنا الكريمة بعد ما نكمل السؤال الذي معنا. نقول لأختنا التي ذهبت إلى العمرة، أنت الآن أنت وبنتك ما زلتما على، إذا لم تعمل عمرة بعدها وتقص فأنتما على الإحرام، تقص من شعرك الآن وشعر أختك الآن أو ابنتك الآن، وبكذا تكون قد تحللتم. كان المفروض في هذه الفترة قبل أن تقص شعرك لا يقربك زوجك في هذه المدة، ولا تضعي طيبا، تبتعدين عن وضع الطيب، لا تقصي أظافرك، يعني كل محظورات الإحرام كان ينبغي لا تفعليها. بلا شك في خلال هذه السنة فعلت من محظورات الإحرام ما فعلت، كل محظورات الإحرام هذه سهلة كنت ممكن يعني تفدي عنها بإطعام 6 مساكين، لكن إذا كان زوجك كان قربك في هذه المدة من يوم ما جيت من العمرة حتى القص الآن، فعليك بارك الله فيك، عليك دم، يعني عليك أنك تذبحي شاه وتوزعها على فقراء الحرم. أي واحد يكون رايح مكة تعطيه ثمنها ويشتريها من هناك ووزعها على فقراء الحرم، أو يعطيها لشركة الرجحة التي تشتري وتتوكل عنكم، لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. أما ابنتك إن لم تكن متزوجة فعليها إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أما بالنسبة، طيب معنا اتصال نأخذه ثم نكمل معكم إن شاء الله تعالى. من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا داليا. تفضلي يا أختنا داليا. والله أنا في موضوعين أنا عايزة أقول لحضرتك عليهم، وياريت كل المشايخ يعني يتكلموا فيهم. في سوبر ماركت كبير ومعروف في الجمهورية، أنا ممكن أقول اسمه؟ لا ما تقوليش اسمه. طيب السوبر ماركت دوت منزل إعلان إن ادفع 1200 جنيه ويديك كتالوج تنقي منه واحدة تبقى مراتك من الصين، يعني بيديلك كتالوج وانت تنقي الصورة اللي تعجبك. وغير كده الموضوع الثاني إن في الصين برضو منزلين، أنا أسفة في اللفظ، أغشية بكرة بتبقى موجودة عند دكاترة كبار في مصر، يعني انت فاهم حضرتك، يعني المشكلة ان الشاب اللي تعب في تكوين بيت ودفع مهر وفرشه ويجي يعني البنت اللي عملت كده هي حرة وربنا هيجازيها، انما ليه الشباب يعني ده اكيد مليان امراض، يعني ممكن يكون ايدز، ممكن الستات دول يكون عندهم، اللي هيشتري واحده ب 1200 جنيه مش هيروح يدفع اولوكات عشان يكشف على الامراض اللي عندها. فبالله يعني حذروا الناس من اللي بيحصل ده. وشكرا. بارك الله فيك. إذا كان هذا الذي تذكره أختنا صحيحا فطبعا أولا الصين فيها عدد كبير جدا من الكافرات، فلا يحل لمسلم أصلا أن يتزوج كافرة، هذه واحدة. الأمر الآخر أن المسلم إذا أراد أن يبني حياة إسلامية أو أن يتزوج امرأة ستكون مربية لأولاده، حينما ينتقيها مسلمة سيبحث عن مسلمة ملتزمة مستقيمة تربي أولادها على الطاعة. إذن فأقول بأن هذا الفعل لا يليق بمسلم أن يفعله، هذه واحدة. الأمر الآخر السوبر ماركتات أو الناس الذين يروجون لهذا ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ولا يفعلوا هذا، لأن هذا من باب إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا. بل أنا أقول لأختنا الآن ومن يسمعنا ممن يستطيع أن يتصل بالمسؤولين أن يتم القبض على الذين يفعلون هذا، لأن هذا مخالف للقانون أصلا في بلاد الإسلامية، هذا مخالف للقانون في بلاد الإسلامية. عندنا بوليس الآداب في مصر وفي البلاد كلها بفضل الله عز وجل بوليس آداب يمسك مثل هذه الأشياء، فحبذا لو حرر محضر بمثل هذه الأشياء ورفع إلى أقرب قسم شرطة أو إلى الجهات المختصة أو نحو ذلك، أو محامي يتبرع بأن يأخذ صورة من الإعلان أو نحو ذلك ويكتب على محضرا، لأن عندنا مصر المصدر الأساسي في الحكم فيها بشرع الله عز وجل كما يسن القانون ذلك. يقول القانون بأن الإسلام هو المصدر الأساسي للقوانين في مصر، بناء على ذلك يرفع إلى القضاء، فالقضاء يستطيع أن يأخذ يوقف هؤلاء عند حدودهم، لأن هذا بلا شك لا يجوز للإنسان أن يفعله، لا يجوز أن يشيع الفاحشة بين الذين آمنوا. أما البكرات وهذه الأشياء كما ذكرت الأخت بالإضافة إلى أنها ملوثة وقد تكون فيها إيدز وأمراض ونحو ذلك، إلا أنه تستعف أي امرأة ويستعف أي إنسان أن ينظر إلى مثل هذه الأشياء. فنقول بارك الله فيكم، من رأى مثل هذه الأشياء التي تدمر المجتمع لا نستبعد أن يكون وراءها هؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يدمروا شباب الأمة ويريدون أن يدمروا بنات الأمة. فعليكم أن كل من يعلم بهذا ويستطيع أن يرفعها إلى الجهات المختصة، فأنا أرى أن الجهات المسؤولة إن شاء الله إذا علمت بذلك سوف توقف عند حدوده وتقبض عليه حتى يكون عبرة لغيره ممن يريد أن يروج الفاحشة بين الذين آمنوا. الأخت محمد من مصر معنا على الهاتف، تفضلي يا أختنا. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. السلام عليكم. أسمعك جيدا وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت شيخ، أنا في يعني إيه واحدة يبدو أن الاتصال. أسمعك جيدا، أكملي بس إغلق التلفزيون وتكملي وأنا أسمعك. تمام، تفضلي. حاضر. لو سمحتي في يعني واحدة كانت تعمل جنوب وتيك، بعدين كل ما تعمل حاجة فهي فاكرة، هي فاكرة إن هي إيه يعني ربنا مش هيقبل منها حاجة وكده، فهي تعمل إيه مفكرة إن ربنا مش هيقبل منها حاجة، يعني كلما فعلت طاعة تظن أنها مرائية وأن هذا رياء ونفاق ونحو ذلك. هي ده كل ما تسمع كلام يعني قرآن وحديث من دي تفكر ان هي نفسها وحشة، ودايما تحس ان نفسها ان هي وحشة. نعم اقول هي وحشة، هي دايما شايفة نفسها وحشة. أقول لأختنا الكريمة أحيانا يأتي الشيطان للإنسان ويقول له أنت مرائي أو أنت منافق أو نحو ذلك، وإنما يريد الشيطان أن يصده عن الطريق، فلا تلتفت لهذا كله، وعليها أن تسير في طريق الله عز وجل، تصلي وتصوم وتتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والصدقات، ولا تلتفت إلى هذا إن شاء الله تعالى. أخونا محمد من المنيا، تفضل يا أخانا الكريم. أهلا وسهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ وحيد. أهلا ومرحبا بكم. سمعت، كنت عايز أسألك سؤال. تفضل. سمعت فيها حديث ورد عن اسم الله الأعظم كثيرا، أيهما صح، هو الله ولا الحي القيوم؟ بالنسبة للاسم الله الأعظم هو الله ولا الحي القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي في هذه الله لا إله إلا هو. لو حبيت تدعو الله باسم الأعظم قل اللهم إني أسألك يا الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، أو أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنها ورد في حديثين في الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي الآية الأخرى، وكلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم مكررة في الآيتين، فاستنبط بعض العلماء ذلك وإن لم يكن هناك تصريح بذلك. بارك الله. نرجع إلى موضوعنا فنقول بأن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب المريض وقلب الميت وقلب سليم. القلب المريض كما عرفته واللي هو مع المسلمين الملتزمين يلتزم، ومع غير الملتزمين غير ملتزم. القلب الميت هو الذي مات لا يتأثر لا بالقرآن ولا يتأثر بالطاعة ولا يتأثر بشيء ولا يخشع ولا يخضع لله عز وجل. القلب السليم قلب حي، حي بمعنى أنه إذا قرأ القرآن خشع، إذا ذكر الله خضع، إذا صلى تأثر وتدبر، إذا سمع موعظة تأثر، إذا سمع حدا من حدود الله وقف عنده، إذا سمع أمرا من أوامر الله سار إلى تنفيذه. هذا هو القلب السليم. يقول العلماء القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشبهات والشهوات. يوم القيامة من ينجو، صاحب القلب الميت أم المريض أم السليم؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب مريض، ولا بقلب الميت إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة يا رب العالمين. كيف تجعل قلبك سليما؟ ونحن نتكلم عن فضل الذكر وأنه غذاء للروح، نقول من أفضل الأشياء التي تحيي القلب ذكر الله. لكن ما هو الذكر؟ الذكر باللسان مع التدبر بالقلب والعقل والوجدان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. من فضائل الذكر أيضا التي تحيي القلب وتجعل الإنسان قريبا من الرب جل وعلا أن ذكر الله يجعلك في معية الله. كيف ذلك؟ أي أن طيب نأخذ هذا بعد هذا الاتصال. ما المعنى؟ أمة الله من الجيزة، تفضل يا أختنا. أيوة ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة أسمعك جيدا. انقطع الخط ولا ما زالت معنا؟ طيب نقول ما الدليل على أن الإنسان يكون في معية الله إذا ذكر الله؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يؤخذ من هذا الحديث فضلا للذكر، فضل الأول وأنا معه إذا ذكرني، أي أن الإنسان إذا ذكر ربه يكون الله عز وجل معه معية خاصة. والأمر الثاني أن الله يذكر من ذكره، يذكر من ذكره. كيف ذلك؟ أي لو أنك جالس بين الناس تذكر الله عز وجل، الله يذكرك بين الملائكة في الملأ الأعلى: عبدي فلان في مكان كذا الآن يذكرني. أو أنك جلست وحدك تقرأ القرآن أو تذكر الله في بيتك أو في مكان أو في مسجد وحدك، فإن الله يذكرك أيضا سبحانه وتعالى. إذن من فضائل الذكر من ذكر الله ذكره الله، ومدحه وأثنى عليه في الملأ الأعلى. ومن فضائل الذكر أن يكون الله معك، معك. ما معنى معك؟ المعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. أما المعية الخاصة فالله معك يسددك ويثبتك ويؤيدك، هذه المعية الخاصة، وهي المعية الخاصة بالمؤمنين بالمتقين بالصابرين، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن المعية العامة هي مع كل الناس، معية العلم، معية الاطلاع، يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه معية عامة. معية عامة مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يعني معية العلم، معية العلم. إذن معية الذاكر معية خاصة، الله عز وجل يؤيده ويسدده وينصره ويثبته. كيف ترفع إيمانك وتقوي إيمانك وتقترب من الله عز وجل؟ أيوة، تقترب من الله تبارك وتعالى بكثرة الصدقات. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. المسلم في ظل صدقته يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله، ومن بينهم كما روى البخاري ومسلم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا يقوي الإيمان. جرب، جرب كل يوم تصدق بصدقة أسبوع كامل، كل يوم تصدق بصدقة وإن قلت نصف جنيه، ربع جنيه، نصف جنيه، اثنين جنيه، خمسة جنيه، على قدر ما تستطيع. وفي نهاية الأسبوع انظر، ستجد قوة في إيمانك. من الأشياء التي تقوي الإيمان أيضا تلاوة القرآن، كل يوم اقرأ جزء، وإذا لم تستطع أن تجد وقتا لقراءة الجزء قسمه على الصلوات، بعد الظهر تقرأ، بعد الفجر اقرأ لك ربعين، بعد الظهر ربعين، بعد العصر ربعين، ربعين في الصلوات الخمس، هذه عشرة أرباع، يعني أكثر من جزء. من الأشياء التي تقوي الإيمان أيضا كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ستشعر بلذة وحلاوة وقرب من الله عز وجل. من الأشياء التي تقوي الإيمان، وهذه أشياء مهمة جدا تقوي الإيمان، قيام الليل. قيام الليل يا إخواني يقوي الإيمان، وهو طريق الصالحين، بل وهو طريق الأولياء الذين وصلوا إلى رب العالمين. فولي الله يستيقظ في ثلث الليل الآخر يركع ويسجد بين يدي ربه عز وجل. ولذلك سئل أحد الصالحين: ما هو أشد شيء على نفسك وأصعب شيء عليها؟ قال: أذان الفجر. قيل: لما؟ قال: لأنه يمنع المحبين من لقاء الله. يعني طول يعني في الثلث الآخر جالس يقرأ، فإذا أذن الفجر قطع علاقته بالله عز وجل وأوتر ليذهب يصلي الفجر، انتهى قيام الليل. ذهبت امرأة تزور زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله في الصباح، فرأت مكانا فقالت: ما هذا المكان؟ قالت: لا، هذا مصلى الشيخ. قالت: ويحك، لماذا تركت الصبي يبول في مصلى الشيخ؟ قالت: ليس هذا بول الصبي، إنها دموع الشيخ بالليل. الله أكبر، الله أكبر، إنها دموع الشيخ بالليل، خشوع وخضوع وتقرب إلى الله عز وجل. مالك بن دينار كان ممن يقيم الليل، فنام عن ورده ليلة فرأى رؤيا. ماذا رأى؟ رأى امرأة جميلة لا تشبه نساء الدنيا ومعها رقعة. قال: أتحسن تقرأ؟ قال: بلى. فأعطته الرقعة فإذا فيها أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. نبهته. إذن قيام الليل من الأشياء التي تقوي الإيمان، ومن الأشياء التي تقوي الإيمان أيضا السعي في مصالح المسلمين، أشياء تقوي الإيمان. ومن الأشياء التي تقوي الإيمان أيضا غض البصر يقوي الإيمان. ومن الأشياء التي تقوي الإيمان وتحيي القلب الدعاء. تفرغ كل يوم ولو 10 دقائق في أي وقت، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، للدعاء فقط. تدعو الله وتطلب منه، لأن الله يحب أن يرى عبده يدعوه ويطلب منه ويتضرع إليه. فقد روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالدعاء خضوع وخشوع لله عز وجل، لا سيما هذا الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. تدعو وتقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، جلستكم لا تمل، ولكن الموعد قد انتهى. فإلى اللقاء في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم مع طريق الصالحين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.